الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال من فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا زلنا في الوجه الحادي والعشرون، لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات. أحدها اعتقاد كثير من الناس أنهم من باب الترك فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب. هذا الآن ما زال الشيخ الآن في هذا الباب الذي أطال فيه إطالة طويلة، وهو أن فعل الطاعات مقدم في الشريعة على ترك المنهيات، لأن هذا أمر إيجابي مطلوب، والنهي عبارة عن أمر سلبي. يعني يتكلم في الورع، لأن ذكر في الورع، وإن الناس تفهم الورع يعني على غير حقيقته، وأن الورع هو يظن الورع هو ترك يعني فقط ترك ال يعني ما لا بأس به، ترك الحرام ما أكثر من هذا، ولكن ترك ما هو شبيه وما هو قريب من الحرام. فيقول لك تورع عن هذا الأمر بمعنى أنه لا يحب أن يدخل في هذا الأمر، ربما يكون فيه شبهة حرام، يعني هو ترك ما فيه شبهة حرام، هذا يقول لك من باب الورع. يقول ليس فقط هذا هو يعني معنى الورع كذلك، فإن أن يتخلى كلفة الورع كذلك على الأفعال، على الإتيان بما يحب الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة. ترى أحدهم يتورع عن الكلمة التالية وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة. نعم. ويتورع عن الركون إلى الظلم من أجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا. نعم. ومع هذا يترك أمورا واجبة عليه إما عينا وإما كفاية. هو على فهم الوراء. قلت له يترك يعني بعض الأشياء التي فيها شبهة حرام، ولكنه يترك بعض الأحيان الأشياء التي هي يعني فيها طاعات يتركها، وهذا يقول ما هو من الوراء يعني ليس صحيح في معنى الوراء. نعم. واجبة عليه إما عينا أو إما كفاية وقد تعينت عليه. نعم، مثل مثلا يعني قول كلمة حق، الإفتاء في أمر توجب علي. نعم. مثل أو من سلك رحم وحق سلك رحم مثلا، يعني تركها هذه يعني خطأ، هو سلك الرحم يعني من فعل الطاعة. نعم. وحق جار ومسكين. حق جار ومسكين. نعم. وصاحب ويتيم وابن سبيل. نعم. وحق مسلم وذي سلطان. نعم. وذي علم وعن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم. وعن الجهاد في سبيل الله. يترك كل هالأشياء هذه الحقيقة أن فعلها هذه كذلك أولى بمعنى الورع، وهي من فعل طاعة، فليس الورع فقط هو التروك، تروك ما لا بأس به، بل كذلك من الورع يعني أن يفعل يعني ما أمر به. نعم. إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دين ودنيا. نعم، في نفع صلة الرحم، في نفع للخلق. نعم. مما وجب عليه. نعم. أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى، بل من جهة التكليف ونحو ذلك. نعم. وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع، الكبار، فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس. اي الورع لورع التروك هذا ممكن يوقع صاحبه في بدعة كبرى. نعم. تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم، حتى تركوا الواجبات الكبار من الجمعة والجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة لهم. وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة كالأئمة الأربعة، فصار حالهم يكفر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمجتمع وترك المحرم والمجتمع، فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى، وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه الأشياء لعادة ونحوها، فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عندها. نعم. ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة. نعم. وهي من الحرام لما أخذها كذا فعلا. لا تكون تلك الظنون مبناها أو مبناها على الورع الفاسد. فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه حال أهل الوسوسة فيه في النجاسات. لأنهم من أهل لأنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين من نوع دين دين وضعف في عقل وعلم. وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة أو مشتبهة أو كلها. وآل الأمر ببعضهم وآل الأمر ببعضهم إلى أخلالها لذوي سلطان لأنه مستحق لها ولأنه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال المقصومة. نعم. وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وذم المتنطعين في الورع. وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. قال وثلاثة اللهم تشددون. نعم. وورع أهل البدع كثير منهم من هذا. نعم. بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين الإسلام من هذا الباب. نعم. وكذلك ما ذمه الله تعالى في القرآن من ورعهم عما حرموه ولم يحرمه الله تعالى. نعم. كالبحيرة والسائدة والوصيلة والحرم. نعم. ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح لما تلخص في أشياء فبلغه أن أقواما تنزهوا عنها. نعم. فقال ما بال رجال يتنزهون عن أشياء ترخصوا فيها. نعم. والله إني لا أرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم. وفي رواية أخشاهم وأعلمهم بحدوده له. وكذلك حديث صاحب القبلة. نعم. ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين. نعم. ولا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعل الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم. نعم. الثالثة جهة المعارضة الراجحة. أخذ إن شاء الله. لا إله إلا الله. شيخ ممكن نجمع في الرؤية بين حديث ثلاثة حديث سيدة عائشة وحديث ايش الجمع يا ايش تقصد بالجمع يعني ازاي نكتب الاحاديث دي كلها يعني حديث ابزر يقول نور على نور او نورا النهار اي رايت سيدنا ابن عباس بيقول نور او مقدم وسيدة عائشة تلك الرؤية فهل يعني كده انحرف من ثلاث اراء هو ما يسمى الجمع يسمى الترجيح المرور يعني لما يكون الآراء مختلفة يقول الترجيح ما هو الراجح من هذا أما الجمع الآراء إذا كان يعني هم مختلفين في الظاهر لكن هم يعني في النهاية ممكن الجمع بينهم يكون شيء واحد فهذا لا مو شيء واحد لأن يعني فيه آراء مختلفة. طب هل يمكن أن نجمع ما بين سيدنا ابن عباس وسيدنا أبو ذر هذا رآه بقلبه ويقول له مرأة عشر النظر يعني يمكن الاثنين يجمعوا مع بعضهم ولا لا مختلف يعني مختلف العالم في حديث ابن عباس إذا فسر بأنه أن أرى من كيف أرى ورأيت نورا فيكون الذي رأى النبي رأى النور وأن هذا النور هو الحجاب يعني حجاب الرب سبحانه وتعالى يقول أنا أرى نور أنا أرى أو رأيت نورا جاء في الحديث وابن عباس يعني جاء عنه القولين هذا أنه رآه بقلبه والثاني رآه بعينه بالبصر وقيل أن الذي يعني ثابت على ابن عباس أنه أن النبي رأى ربه بقلبه يعني ولم يره ببصره يكون كلام العباس هنا قريب من يعني من رواية أبي ذر يعني رأيت نورا على كل حال يعني هذه المسألة ما يترتب عليها يعني ضلال ولا لما هي من غيران مختلفة، لأن هذا كله أمر جائز، يعني يجوز أن يرى النبي ربه في الدنيا ويجوز أن لا يكون قد رأى، كل كذا هو أمر جائز، وإنما الضلال والخطأ في أن يكون يعني أحد القولين مخالف للحق، فأنا ما في مخالف للحق إن شاء الله. فمن اعتقد بأن النبي رأى ربه فأمر جائز، ممكن أن يكون قضاء الله رأى ربه. ها؟ مفيش أمر راجع عندي ولا عند الصحابة؟ يعني طبعا كلام يعني ابن عباس اقرب الحق، لان كلام ام عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ما جاءنا من كلام النووي تفسير القاضي، انها نفت بناء على يعني فهمها للايات، وليس ولم تنفي بناء على خبر من الرسول انه لم يرى ربه، وقال سمعت رسول الله يقول يعني لم ارى الله تبارك وتعالى، وانما عن فهمها للايتين لقول الله لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، وقول الله تبارك وتعالى ما كان البشر يكلمه الله الا واحد. ولكن هذا لا ينافي ان يكون النبي، يعني هذا مخصوص، وانه قد راى ربه سبحانه وتعالى يعني عندما عرج به، فما يمنع هذا. فكلام ابن عباس ربما يكون اقرب الى يعني الذي وقع ان شاء الله. الله تعالى اعلم. نعم. خلاف العقائد على ضربين، يعني خلاف في العقائد في عقيدة، لكن الخلاف عليها لا يضر، ما في حق وباطل فيها، يعني هذا جائز وهذا جائز. أما الخلاف في العقيدة الذي هو يعني اللي هو الذي يضر يكون بعض كفر وبعض إيمان، اللي هو أن يكون في حق وباطل، مثلا خلاف رؤية الله، من ينفي رؤية الله للمؤمنين في الآخرة يقول لا يرى، هذه عقيدة باطلة وهذه كفر، لأنه رد الأحاديث الثابتة ورد القرآن، وأن الله تبارك وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال الذين أحسن حسنى وزيادة، وفسر النبي الزيادة برؤية الله عز وجل، وقال إنكم سترون ربكم عيانا، لما سألوه يا رسول الله هل نرى، يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، أو في رؤية القمر ليس دونه سحاب أو حجاب، وقال إنكم سترون ربكم كذلك. فمن أنكر هذا وقال لا يرى، وأنه لا يمكن، وأن إمكانة الرؤية ما هو ممكنة، وأن الله ليس بجسم، وأنه لو كان يرى فمعنى أنه جسم، هذا كفر، هذا كل هذا رد لهذا، فسر يعني صفات الله على غير وجهها، ورد الأحاديث ورد الآيات، شايف كيف؟ فهذه الخلاف في هذا يقتضي كفر وإيمان، هي من أمر العقائد. برضو في رؤية الله عز وجل، هل يرى الكفار ربهم؟ هذه مسألة فيها يعني قولي في بعض أهل العلم يقول الكفار يروا ربهم يوم القيامة، لأنه جاء في الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يخاطبهم وأنهم يقول يا رب عطشنا فسقنا، وفيه قول أنهم لا يروا ربهم سبحانه وتعالى كما خرج الله على كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلذلك هذه المسألة ليست من مسائل الاعتقاد التي ينبني عليها الكفر وإيمان، لأن هذا أمر جائز كذلك، يعني يجوز أن يرى الكفار ربهم في العرصات كما جاء في الحديث يوم يكشف عن ساق ندعونا للسجود فلا يستطيعون، وجاء فيأتيهم ربهم في غير الصورة التي يعرفون، فيقولون ممكن أن يكون الكفار يروا ربهم سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، ممكن أن يحجمهم الله تبارك وتعالى لا يروا ربهم ويساقون إلى النار دون أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. لذلك هذه ليست مسائل الاعتقاد التي ينبني عليها الكفر والإيمان، مفهوم؟ وممكن يقع الخلاف يعني في مسائل اسفه في مسائل اعتقاد يقع فيها خلاف يكون باهيه ترتب عليها كفر وايمان. وفي خلاف برضه مسائل اعتقاد مثل هذه لكن لا ترتب عليها كفر وايمان لان هذا جائز وهذا جائز. هذا يكون جائز وهذا جائز. فهمه ان شاء الله. الحمد لله.